ومنظور إليه شرعاً وبالحكم. ومقصد المثبت أيضاً مشهور ودليل ومنظور إليه شرعاً. فإذا اتحدت المقاصد كما هي التوالي التي تربط بين فهمي وإن كان خطأً وبين الكفر في الاعتقاد، بنجد إن في عبارة خطيرة جدا تتردد في علم الكلام، يقول لك يلزم على أخوكم كذا المحاذير 1 2 3، ويلزم على نفيكم كذا محاذير 1 2 3. بنسأل الطرفين هل تريد ما يلزم على قولك؟ يقول لك. بنسأل الثاني هل تريد ما يلزم على نفيك؟ يقول لك. ولذلك في قاعدة مشهورة يعني الكلام أن لازم المذهب ليس المذهب، ولازم الاعتقاد ليس اعتقاد، ولازم الرأي ليس برأي. دي النقطة يا شباب اللي عايزين نوضحها لنفسنا في الخلافات الدائرة بين علماء الكلام في هذه القضية، المثبت والنافي. المقصد واحد وإن اختلفت وسائل الاستدلال، والخلاف لا يتعلق بالمسائل وإنما يتعلق بدلائل الإيه؟ المسائل. وقضية الذات وعلاقتها بالصفات من أخطر القضايا التي أطرقت كلمة علماء الكلام، وهي التي استدعت من أتباع الفرق أن يكفر بعضهم بعضا. نحن نبحث عن المقاصد وهي مشروعة ونبيلة، وإن لازم عنها قول غير مشروع، لأن اللازم ليس مراد المتكلم، وإنما مراد المتكلم هو تنزيه الله عما لا يليق به. قد يخطئ الغير في التصور، قد يخطئ في التصور، وهذا الخطأ إذا بني على اجتهاد مجتمع الشروط فهو صاحبه مثار عليه وللآخر. ولذلك في القواعد اللي احنا وضعناها حين نقرأ علم الكلام نقرأه من منطلق حسن الظن بالأئمة، لأن علماء الكلام قاموا بدور نحن الآن لا نستطيع أن نقوم بمعشاره ولا بأقل منه، سواء كانت مدرسة المعتزلة أو مدرسة الأشاعرة أو الماتريدية أو السلفيين. الأئمة الكبار دول يا أولاد لازم نقرأهم ونقوى في ذهننا حسن الظن بهم. ولذلك كلمة النفي والنفاة أنا بستبعدها. ليه؟ لأن لا يوجد مسلم ينفي عن الله ما وصف نفسه به، حتى وإن تأولت، حتى وإن تأولت. لو سألت من ينفي الصفة؟ صفة الحكمة، صفة السمع، صفة البصر، حتى صفة العلم اللي المعتزلة يقول عالم ذات. بنسألهم هل تنفون عن الله صفة العلم والنفاة؟ حاشا لله، لكن نحن نفهم هل هو عالم بعلم زائد على الذات؟ وده تصور عقلي، ولا عالم بعلم وعلمه علم زائد، ولا هو على حالة يكون فيها عالم؟ دي تصورات عقلية لكيفية الفهم، وهي دي المشكلة يا أولاد، محاولة العقل فهم كيفية الصفة. ثاني المشكلة اللي في علم الكلام هي ايه؟ محاولة العقل البشري فهم كيفية ايه؟ الصفة. وانا قلت لكم في اللقاء الماضي او الذي قبله ان فهم كيفية الصفة متفرع عن فهم كيفية الذات. وهل العقل مدخل في كيفية الذات الإلهية ومعرفتها؟ لا، ليس له مدخل في الذات. ليه؟ لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو. وفي من خصائص الجملة العربية ولكن كلمة كيف تقال بمن لم يكن ثم كان، فيقال كيف كان. أنتم معايا يا شباب ولا لا؟ كلمة كيف لا تقال إلا على ما له بداية، فيقال كيف كان. أما الذي لا يزول ولا يحول فلا يقال كيف هو. يتفرع عن عدم كيف هو عدم السؤال بكيف يسمع، كيف يوصل، كيف يجي، كيف يستوعب. وهذا هو مربط الفرس كما يقولون في الخلافات القائمه، اقحام العقل في محاوله كيفيه الصفه وعلاقه الصفه بالموصوف، ونسوا ان هذا متفرع عن سؤال هل كيفيه الذات مفهومه للعقل ولا لا. فاذا كانت كيفيه الذات محجوبه عن العقل او العقل محجوب عنها، فكل صفه من صفاته سبحانه وتعالى خاضعه لهذا القانون. نخرج من هذا بقاعده عامه، ان مفهوم القران الكريم بالحديث عن الذات وعن الصفات هو اثبات الوجود وليس اثبات الكيف. معايا يا شيخ محمد؟ مطلوب القران في حديثه عن الله اثبات الوجود وليس اثبات الايه؟ الكيف. وكل تاويل وكل حديث حول علاقه الذات بالصفات بين قوسين هو محاوله للتكييف. تكييف يعني ايه؟ كيف يسمع؟ كيف يجيء؟ كيف يضع قدمه؟ كيف هو؟ يقيمه كل بعض. فاذا كانت كيفيه الذات محجوبه عن العقل، فكيفيه الصفات ايضا محجوبه عن العقل. سؤال ثاني ولا ليه؟ لان العقل صنع على او قصد العقل صنع، وحال ان تدرك الصنعه تكون صانعتها. الذين حمرت لهم في هذه القضيه وحاولوا ان يؤصلوها تاصيل عقلي وهم الها تعبدون، ارسطو، سقراط، افلاطون، من تبعه من اراء المدرسه المشرعيه في الاسلام، لا توهموا وحاولوا ان يحملوا ايات القران على ما تخيلوه عقلا. وبعض علماء الكلام حاول يقلدهم كده فوقع في نفس الخطأ. اما منهج القران في هذه القضيه فليس فيه مشكله، هو يوظف العقل في عالم الشهاده ويجعل عمل العقل في عالم الشهاده عباده وتعبد لله. اما في عالم الغيب فالمنهج القران بيقول له لك ان تتلقى وتؤمن. حتى في حته دقيقه جدا القران في مستوى ينبغي ان تعلموه، لو بنينا الايمان القلبي على مجرد الدليل العقلي فقط، كلمه فقط هنا مهمه جدا، لو بنينا الايمان القلبي على مجرد الدليل العقلي فقط لترتب على هذا اذا فسد الدليل العقلي فسد الايمان. لكن اذا بنينا الايمان القلبي على يقينا بان محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، ثم انتقلنا من هذا الى الدليل العقلي، اذا فسد الدليل العقلي لا يفسد ايماني بان محمدا نبي. ولاد فاهمين الفرق بين الاثنين ولا لا؟ إذا بنينا الإيمان على يقيني بأن محمد النبي وصادق فيما بلغه عن ربه، ثم انتقلنا إلى الأدلة العقلية كل واحد مع الدليل العقلي ليقوم بما يتناسب مع عقليته، فإذا فسد دليله العقلي لا يترتب عليه فساد إيمانه بمحمد، يظل الإيمان قائم وإن فسد دليل العقل. لكن إذا بنينا الإيمان على مجرد الدليل العقلي ثم ننتقل إلى الإيمان بمحمد، نجد إذا فسد الدليل فسد الإيه؟ الإيمان. وده يا شباب مدخل للإلحاد قديما وحديثا. فهمنا يا شيخ محمد؟ توكل على الله. أما في المنهج الثاني دكتور تكلمت عن الصفات وتفصيلها. طيب لو سمحتوا اكتبوا لي القاعدة دي يا شباب، القاعدة الأولى أن منهج القرآن في الحديث عن الله هو إثبات الوجود وليس إثبات الإيه؟ الكفاية. وما يقال عن الذات يقال عن الصفات، إثبات وجود الصفة وليس إثبات كيفية الإيه؟ الصفة. تفضل. الثالثة تلوث تقسيم الصفات عند المتكلمين، خصوصا أن هذه المسألة تعد من مسألة العلاقة بين الذات الإلهية والصفات من أهم المسائل العقائدية التي دار حولها الخلاف بين المتكلمين واشتد الجدل فيه. والواقع لكم أن المتكلمين اتفقوا على أن الذات الإلهية أزلية قديمة واحدة غير متعددة، ولكن كيف يحافظ على وحدة القديم مع وجوب اتصافه بالصفات المتعددة؟ تلك هي النقطة التي فرقت بين الفرق الكلامية الإسلامية، ويكاد يكون اختلاف أهل السنة والجماعة من أشاعرة ومتردية مع المعتزلة اختلافا في محاولة التوفيق بين وحدة القديم واتصافه بالصفات المتعددة. لذلك ذهب الجمهور المعتزلة إلى نفي صفات المعاني عن الباري تعالى، واعتبروها عين ذاته، مستدلين على صحة دعواهم بأدلة عقلية متنوعة. ويبدو أن غرضهم ضبط من ذلك كان تحقيق أمرين: الأمر الأول هو المحافظة على مبدأ التوحيد من وجهة نظري، ذلك لأن مسألة نفي زيادة الصفات عندهم أصل في عقيدة التوحيد، لأنهم يرون أن القول بوجود صفة قديمة قائمة بذاته تعالى زائدة على ذاته يؤدي إلى القول بوجود الإلهية، وهذا كفر من وجهة نظره. وعلى ذلك فمن أثبت معنى صفة قديمة فقد أثبت إلهية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو المحافظة على مبدأ التنزيه، لأنهم زعموا أنها تؤدي إلى القول بالتجسيم. أما ذلك لأنهم تصوروا أن القول بزيادة الصفات على الذات الإلهية يفيد وجود مركب من الصفات والذات معا كذلك، والتركيب هنا بذلك الفكر يؤدي إلى الاحتياج، والله سبحانه وتعالى منزه عن الاحتياج وغيره، ومن ثم فقد لزم نفي زيادة الصفات. لذلك يقول الإمام عبد الجبار المعتزلي في كتابه شرح الأصول: القديم لو استحق هذه الصفات لمعاني قديمة لوجب أن تكون مثلا لله تعالى، وهذا كله يؤدي إلى بطلان عقيدة التوحيد التي ينطلقون منها فكر وأصول من الأصول الخمسة. طيب، اديني فرصة يا شيخ محمد الله يبارك فيك. صفة القدم يا شباب اللي هي سبب هذا الحوار، تقسيم الصفات الإلهية إلى صفات ذات وصفات معاني وصفات أفعال، المعتزلة جعلوا أخص صفات الباري سبحانه وتعالى صفة القدم، وقالوا إن القديم لا يكون إلا واحدا، وعرفوا القديم بأنه ما لا أول لوجوده. قابلهم الأشاعرة وأثبتوا أيضا صفة القدم، ولم يطرحوا الأسئلة التي طرحها المعتزلة في فراسهم. إذا قلنا إن الله عالم بعلم، يبقى عندي عالم زائد علم، والعالم قديم والعلم أيضا يبقى إيه؟ يبقى عندي قديمين. إذا قلنا قادر وقدرة، يبقى عندي قادر قديم وقدرة أيضا إيه؟ قديمة، يبقى عندي إلهية. فوقعوا في مشكلة. طيب نقول إيه؟ نقول إن الله عالم بالذات موحد بين الصفة والموصوف، دي اسمها علاقة الصفات بالإيه؟ بالذات. هنوحد بين الصفة والموصوف، نقول عالم بذاته قادر بذاته. الأشعار الأولى القدرة شيء والقادر شيء تاني. طيب نقول هو على حال هو فيها قادر وعالم وسميع وبصير، بتسمى أحوال أبي هاشم رد عليهم الماتريدية والأشعار، قالوا لا القرآن أثبت الصفة دي كلها. شباب في علاقة أو في تصور العقل لكيف يسمع كيف يبصر، علاقة الصفات بالإيه؟ بالذات. السؤال اللي طرحته على نفسي من 30 سنة، صفة القدم دي كيف وفدت إلى التراث الإسلامي؟ لأنه لا وجود لها لا اسما ولا صفة لله، لا في القرآن ولا في السنة، بل صفة القدم اللي جاية في القرآن يا أولاد لو قلتكم الكلام ده أكثر من مرة، إما صفة للعقول القديم، أو إنك لفي ضلالك القديم، إنما لم ترد في القرآن لا صفة لله ولا في السنة النبوية. طيب، وإحنا عارفين اللي منهج القرآن الكريم أن الله لا يوصف إلا بما وصف نفسه به، ولا ينزه إلا بما نزه نفسه عنه. عشان كده تقول هي توقيفية وليست اجتهادية. لو اجتهدنا وصفناها بالقدم. لفظ القدم يا شباب فيه معنى الزمن. معايا ولا لا؟ نعم. والله كان ولا زمان. قالوا زي بعض. ما احنا قلنا القديم الذي نعنيه هو ما لا أول لوجوده. علشان ينفوا عنه علاقته بالزمن. طب ايه اللي دعانا الى هذا؟ ايه اللي دعانا الى استخدام هذا اللفظ؟ حيث ان الله لم يستخدمه لا وصفا اثباتا ولا نفيا تنزيها. ليه؟ لما ترجمت الفلسفه اليونانيه الى اللغه العربيه كان من تراث ارسطو. أرسطو لا يعرف كلمة الخالق ولا معنى الخلق، وإنما عنده المحرك الأول للعالم اللي هو الله في الأديان، بينطلق لإثبات المحرك من منهج معروف في فلسفة أرسطو، يقول إن العالم ده عبارة عن حركة دائرية، لأن الدائرة هي أكمل الحركات الهندسية الدائرة. وهذه الحركة قديمة، والحركة لا تقع إلا في زمان، ولا بد لها من متحرك تقوم به. انتوا معايا ولا لا؟ الحركة تقع في ايه؟ ولا بد أن تقع أو تقوم بمتحرك. وما دامت الحركة قديمة يبقى الزمان أيضا ايه؟ والمتحرك اللي هو العالم كله بقى ايه؟ قديم. طب وبعدين؟ ولا بد للحركه من محرك. مش كده ولا لا؟ دي العناصر اللي اتكلم عنها ارسطو. وما دامت الحركه قديمه والمتحرك قديم يبقى المحرك ايضا ايه؟ قديم. فكان ارسطو انتقل الى اثبات صفه القدم للمحرك بناء على اثبات القدم لمين؟ للحركة والمتحرك. فالأصل عنده الحركة والمتحرك، فوصف المحرك بأنه قديم. لما ترجمت آراء أرسطو في الإلهيات أو في الطبيعة إلى اللغة العربية، ترجمت هذه الكلمة مرة على لسان عمير بن إسحاق بالقدم، وصف المحرك بأنه قديم، وفي بعض الترجمات بأنه أزلي. ولذلك الكلمتين اللي في ايدي يا اولاد موجودين في التراث الكلامي. يمكن الكندي بيستخدم لفظ الازل. انما المعتزله يستخدم لفظ الايه؟ القدم. طب انا عندي القران الكريم بيستخدم لفظ الاول. الاول. والاول والايه؟ والاخر. ولم يستخدم لفظ القدم. ربما تلاشيا للمعاني الظلالية أو المعاني الهامشية المتعلقة بالقدم. فلما نترك لفظ الأول ونستخدم لفظ القدم؟ هذا اللفظ دخوله في علم الكلام خلى لنا مشاكل إحنا عايشينها إلى الآن. وأنا من وجهة نظري والله أعلم أن القرآن استغنى عنها بلفظ الإيه؟ الأول. لا خلاف حوله، لا من المثبتين ولا من المنفين. ولو ان هناك اي اشكال لا ده لفظ القران الكريم. محدش فيه كده. ولذلك اعتبرنا دخول هذه الكلمه الى علم الكلام هي التي املت على المعتزله هذا السؤال. اذا كان عالما بذاته يبقى وحدنا بين الصفه والموصوف وهذا لا يجوز، نفاه الاشاعره. وإذا قلنا بعالم وعلم يبقى أثبتنا قديمين، يبقى أثبتنا إلهيين. طب ما احنا بنعمل عن هذا. طب مين المشكلة ولا لا؟ ده تأصيل للخلاف القائم بين المدرستين حول هذه القضية. وترتب عليها أسئلة أنا بعتبرها يا أولاد أسئلة زائفة. هتجد فيما بعد أسئلة أسئلة مطروحة، هل الله سبحانه وتعالى يريد وجودنا الآن في هذا المكان بإرادة حادثة الآن ولا بإرادة قديمة؟ لو قمت ورحت تصلي من راحت للمسجد، هل تعلق إرادة الله به إرادة حادثة الآن ولا إرادة قديمة؟ دي أسئلة مطروحة، ولذلك تجد في كتب علم الكلام علاقة العالم بالله، علاقة العالم بالله هل هي متجددة ولا علاقة قديمة؟ لما نقرأ قوله تعالى قل يا رب في إيه؟ في شاء. الأسئلة دي مطروحة في علم الكلام ولا مجال لها طرح أصلا. ليه طرحت؟ لأنه دخل في علم الكلام مصطلحات لا نسيء الظن بمن أدخلها يا شباب، لا، كانوا أئمة علماء كبار وحاولوا أن يحاولوا الخصم بمصطلحات الخصم. ليه؟ حتى لا يتهم بأنهم جهلة لا يعلمون لغة الكلام، لا، استعملوها وفهموها جيدا، لكن حاولوا يحطوا عليها عمة بدل الطباعة فحدثت هذه الإشكالات. زي الآن الدولة المدنية والدولة العلمانية والدولة الليبرالية، دي مصطلحات ملهاش مقابل في الدول العربية، لو استخدمناها لو أثبتناها فيها خطأ يبقى أثبتنا ما فيها من خطأ، ولو نفيناها فيها صواب يبقى نفينا ما فيها من إيه؟ من صواب. كان المنهج القرآن الكريم يقول أنا أتناول هذه المصطلحات من يد العلماء الكلام وأحاول أن أحررها فأثبت ما فيها من صواب وأنفي ما فيها من إيه؟ من خطأ، بدل ما نقبل على الإجمال أو نرفض عن الإجمال فنثبت الخطأ أو ننفي الإيه؟ الصواب. نعم، واضحة النقطة دي يا شباب؟ حاضر. قضية صفة القدم وما ترتب عليها من إشكالات موجودة في علم الكلام، هل يريد بإرادة حادثة ولا إرادة قديمة؟ يا أخي أنت هل تعلم كيف هو الأول حتى تبحث كيف يريد؟ لا، السؤال إبوال، عايزين نؤصل للمنهج القرآني في هذه القضية بالذات لأنها محور من محاور التطرف والتكفير بين الشباب. الخلافات مرة ثانية وثالثة تدور بين الصواب والخطأ وليس بين الكفر والإيمان، كلهم أئمة كبار نقرأ تراثهم وإن رفضناه لكن نقرأه من منطلق حسن الظن بالإيه؟ بهؤلاء الأئمة رضي الله تعالى عنهم. نعم، تفضل الآخر هنسمع الأسئلة، تفضل. أما الأشاعرة ذكر وقد ذهبوا إلى إثباتها واعتبروها صفات أزلية قديمة قائمة لذاته تعالى، لا هي الذات ولا غير الذات، بل هي زيادة على الذات. لذلك أحد أخلاق الإمام الأشعري البقلاني رحمه الله يقرر أن صفات الله تعالى قديمة أزلية لم يزل موصوفا بها ولا يزال كذلك، ولا تشبه صفات المخلوقين، ولا يقال أنها هو ولا غيره، ولا صفات متغيرة في أنفسها. ثم لا يقال أنه هو ولا غيره. الإمام الغزالي طرح عليهم سؤال يقول لهم يا جماعة أنتم بتتحاسبوا في أمور خارج الملعب، إذا لم تكن الصفات هي هي ولا هي غير فماذا تكون؟ تصوروا أنتم إذا لم تكن هي عين الذات ولا هي غير الذات يبقى تكون إيه؟ السؤال أصلا رفض الإمام الغزالي. نعم، أحسن الله إليكم. ثم يقول ما لو كانت هي هو لكانت خلقة أو خلقة فاعلة مثلهم فلا يجوز أن يقال هي هو. أما المكردية فقد ذهبوا إلى أن الصفات الله تعالى زائدة على ذاته وأنها ثابتة له جل علاه على الوجه الذي وصف به نفسه. يقول الإمام المعين السبيعي رحمه الله إن الله تعالى له حياة وهي صفة له قائمة بذاته، وكذا العلم والقدرة والسمع والبصر، وهذه الصفات لا يقال لكل صفة منها أنها الذات ولا يقال غير الذات، وكذا كل صفة معنى ورأيها كالعلم لا يقال أنها غير القدرة ولا إنها علمها. لذلك دكتور تعددت تقسيمات علماء الكلام للصفات الإلهية وكان لكل منهم وجهة نظره واعتباره الخاص، فمنهم من قسمه الى اتجاهين او قسمين. القسم الاول الصفاتيه اي المشبهه المثبتون لزياده الصفات على الذات، والقسم الثاني ان نكون لزياده الصفات على الذات، وان كان لكل منهما قد انقسم فروعا وروافد فالناس جميعا تلتقي في الاصل وتسير. كذلك يا دكتور يوجد تقسيم اخر، منهم من قسمها الى القسم الثاني، قسم الصفات الى شعبتين ايضا. منهم من قال يبدو انكم اصحابها كل الصفات عن الله تعالى ولا يثبتون صفه ايجابيه ولا سلبيه لا اسم من اسمائه، لذلك فقد وقعوا في التعطيل المحض وهم الباطنيه. اما الفرقه الثانيه او الاتجاه الثاني الذي قسم الاتجاهين، قال ان يوجد بعض اصحابها من كان له صوره مخالفه لما نفاه اصحاب الشعبه الاولى اي الباطنيه، وذلك انهم لم ينتهوا باطلاق هؤلاء ولم يثبتوها قديمه قريبه بالذات كالذات الالهيه كالاشاعره والماتريديه مثلا. ومنهم من اعتبروها عين الذات او هي الذات، معتقدين ان التوحيد لا يكون الا باثبات الصفات على هذا الوجه، وهذا يمثلهم المعتزله والفلاسفه. كذلك يا دكتور منهم من قسم الى ثلاثه انواع. تقسيمات يا شيخ، الفصل اللي بعده. نعم. اما الفصل الذي يليه هو علاقه الذات بالصفات عند المعتزله، وقد تناولت في ذلك المبحث تفصيلا بعلاقه الذات عند علاقه الصفات بالذات عند المعتزله، وقد اتفق المعتزله على الاقرار بان الله تعالى لم يزل موجودا قبل الخلائق ولم يزل حيا، وانه تعالى يتصف بهذه الصفات الاربع لذاته وليست زائده عن الذات فرارا من تعدد القدماء، وما سوى هذه الصفات بما ورد في الكتاب والسنه فانهم يتاولونها ويصرفونها عن الظاهر الى مجازي. لذلك يعتقد المعتزله دكتور ان صفات ذات الله تعالى استحقها الله لذاته ولنفسه، وان الموصوف بصفه من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها باي حال من الاحوال، واثبته لله تعالى صفات ذات محدده، وهي انه قادر وعال وحي وكونه سميع بصير مدرك للمدركات. ثم تناولت بحثا في معنى كونه قادرا عالما حيا سميعا بصيرا، وبيان حقيقه صفه الله تعالى بهذه الصفات عند المعتزله، واوردت في صفه كل منها وقول امام من ائمه المعتزله. ثم بعد ذلك تكلمت عن موقف الصفات عند الاشاعره وموقفهم منه وتفسيرهم للعلاقه بين الذات والصفات، وهم يقولون انها ليست عين الذات، فليست هي هو ولا هي غيري، لانها لو كانت هي هو لكان ذلك انكارا لوجود الصفات والقول بنفيها، وهذا قول المعتزله. لذلك اراه الاشاعره في الصفات تنقسم الى صفات سلبيه وصفات ثبوتيه كالعلم والاراده والقدره والكلام والحياه وغير ذلك، وصفات خبريه. كذلك يقول القاضي البطلاني ان الصفات الفعليه المشتقه من افعال كالخالق والرازق والعادل ونحو ذلك، فهذه الصفات افعال الله تعالى، وهي محسوسات من صفات افعاله ولم يكن موصوفا بها قبل وجوده سبحانه وتعالى. لذلك الامام الحسن الاشعري، لانه يوجد فرق بين متقدم الاشاعره وبين متاخريه، لذلك الامام الاشعري ذهب في ذلك الصفات الى اثنين: واحد، ان هذه الصفات ليست عين الذات كما ذهب الى ذلك المعتزله، ومن اثبتوا العلم والقدره وسووا بينهما وبين الذات، وهم ايضا اتباع وصل بن عطاء، بل ان هذه الصفات عند الاشعري زائده على الذات، ولا يؤدي ذلك الى تصور التعدد او التركيب في ذات الله تعالى، ان صفات الانسان زائده على ذاته، وهي مع ذلك لا تؤدي الى تعدد في ذات الانسان. هذا الامر الاول. الأمر الثاني أن هذه الصفات متغيرة فيما بينها، فالعلم غير الإرادة وكلاهما غير القدرة. أما الأمر الثالث أن هذه الصفات الإلهية الذاتية قديمة أو أزلية لا بداية لها، فلم يكن الله سبحانه وتعالى بلا صفات ثم وجدت له هذه الصفات، لأن ذلك يؤدي إلى التغيير والنقص والحدوث في الذات الإلهية، وهذا محال على الله تعالى. لذلك يدلل الإمام الأشعري بهذا البلد بدليل يثبت فيه أن هذه الصفات لا يمكن أن تكون حادثة لما يترتب على ذلك من نتائج باطلة. ثم قلت بعد ذلك نقدت أقوال الأئمة في الأشاعرة في قوله سبحانه وتعالى متكلما عالما سميعا بصيرا، ثم وصلت في بحثي في نهاية بحثي إلى عدة نقاط دكتور. أولا أن المعتزلة والأشاعرة لم يقصدوا من وراء مقالتهم في النفي والإثبات إلا تحقيق معنى الكمال لله الذي تصوروه في حق الله تعالى، إلا أنهم جميعا قد أخطأوا في تصور هذا الكمال وتفسيرهم لمعناه، إذ كان عليهم أن يفرقوا في تصورهم هذا لهذا الكمال وتفسير معناه. الأمر الثاني أنه يوجد علاقة مشتركة بين المعتزلة والأشاعرة، فهم مشتركون في نفي الصفات، فإذا كانت المعتزلة يكون الصفات الذاتية فإن الأشاعرة نفوا الأفعال، وقد جعلوا الذات الإلهية معطلة عن الفعل أزلا، فليس الله عندهم خالقا ولا رفيقا في الأزل. الأمر الثالث أن المعتزلة والأشاعرة أن المعتزلة والأشاعرة مشتركون في تأويل صفات الأفعال، كذلك الصفات الخبرية كالمجيء والإياب واليد والقبضة والعلو والاستواء والنزول، فهذه كلها أخبار مصروفة عن ظاهرها عندهم ومعطلة عن الدلالة على ما دلت عليه على خلاف بينهم في تفصيل ذلك. الأمر الرابع أن التأويل عند الأشاعرة نوعان، التأويل الإجمالي وانتزل كل معاني الصفات بالجملة وتقول بأن ظاهرة غير مراد قواطع وبراهين عقلية قامت على أن الله لا يشبه أن الله سبحانه وتعالى يشبه شيء، فهذا هو التأويل الإجمالي. أما التأويل التفصيلي أن تأخذ كل آية من آيات الصفات وتخرجها بتأويل على مقتضى أي وجه من أوجه اللغة أو أي معنى كان ولو كان معنى بعيدا. أن تقسيم الصفات عند الأشاعرة لصفات سلبية وهم يثبتونها على الله عز وجل، وعند المعتزلة وهي صفات ثبوتية كالعلم والإرادة والقدرة والكلام وغير ذلك من الصفات الخبرية. شكرا شكرا لك. طيب عايز نضيف القاعدة اللي كتبناها يا شباب اللي هي المنهج القرآن أو مفهوم القرآن إثبات الوجود وليس إثبات الإله. القاعدة الثانية أن القرآن في حديثه عن الله جمع بين الإثبات والتنزيه. جمع بين الإثبات والتنزيه. يعني إيه؟ يعني أثبت لله صفات الكمال التي وردت في القرآن الكريم، وفي نفس الوقت نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن مشابهته للحوادث في هذه الصفات. والآية الكريمة ليس كمثله إيه؟ وهو السميع البصير. جمع بين الإثبات هو السميع البصير، والتنزيه ليس كمثله إيه؟ وهذه قاعدة مضطردة في حديث القرآن عن جميع صفات الله. السؤال الأهم، الخلافات المتكلمين تتعلق بمسائل العقيدة ولا بدلائل المسائل؟ بدلائل المسائل. وهل الخلاف في دلائل المسائل يومئذ يقتضي تكفيرا أو تفسيقا؟ لا، الخلاف فيها يدور حول الإيه؟ الصواب والخطأ وليس الكفر. الشباب اللي بيحاول يجادل في هذه المسائل عليه أن يتقي الله وما يضيعش وقته فيها، ويفهم أنه هو عايزه على مراد الله من حديثه، ولا يتهم الآخر المخالف أيا كان المخالف. وعايزين تسع صدورنا بعض، لا نرس فكرة التعصب المذهبي اللي موجودة في تراث المتكلمين، لا نفتح قلوبنا وصدورنا وعقلنا أيضا لفهم هذه المسائل، وأن خلافاتهم كانت خلافات تتعلق بدلائل المسائل، والخلاف فيها لا يقتضي تكفيرا ولا إقصاء ولا تفسيرا أبدا، لا هو اجتهاد. وقد أكون أنا ممكن في اجتهاد وتكون أنت مخير، وقد يكون العكس، لكن في كل الأحوال كلنا مجتهد وكلنا إن شاء الله مثاب. إن أخطأنا الأجرين فنسأل الله أن لا نخطئ الإيه؟ الأجر الواحد. دي قضية يا شباب نحاول أن نستل بها التعصب والتطرف الموجود على ألسنة الشباب الذين يرفضون الحوار ويكفر بعضهم بعضا ولا يصلي بعضهم خلف بعض، بل بعضهم جعل مساجد يصلي فيها ومساجد أخرى إيه؟ لا يصلي فيها. هذا دليل على الدين الإسلامي يا شباب. هنتقل إلى الموضوع بتاع النهاردة بقى في المهارة. نعم الأخ اللي كان رافع إيده اتفضل. لا في أخ ورا. دكتور الكريم، يعني الأشاعرة نعم. الأشاعرة لم يتكلموا في كنه الصفات في حقيقتها، إنما تكلموا في تعلقاته. إنما تكلموا في تعلقاتها. تحققاته. في تعلقاتها. تعلقاتها نعم. فقالوا إن القدرة صفة تأثير، والعلم صفة انكشاف، والإرادة صفة تخصيص. أما ونصوا على أن الصفة كلها محجوب على العقل، هم نصوا على ذلك وقالوا بالأولى الذات الإلهية. هم لما يتكلموا عن حقيقة الذات ولا حقيقة الصفة، تكلموا في تعلقاتها. فتح الله عليك. الأمر الثاني صفة القدم. يعني حضرتك الدكتورة قلت إنها يلزم عليها الزمان، يلزم عليها الزمان. الأشاعرة قالوا إن الزمان هو مقارن، أنت متجدد مع مفهوم لمتجدد معلوم، أو هو نفس متجدد معلوم. وعلى كلا بالنسبة للمقارنة، على التعريف الأول هو أمر اعتبار لا وجود له في الخارج. الأمر بالنسبة على التعريف الثاني المتجدد المعلوم اللي هو الكون، ومعلوم أن الكون أن الله سبحانه وتعالى موجود سبحانه وتعالى قبل وجود هو الكون. فالزمن منفي عنه سبحانه وتعالى عن كلا التعريفين، فلا يرد عليه أنه أنت تسأل ولا تعلق. لا يعني إذا كنت تدافع عن الأشاعرة فأنا أشعري أكثر منك. يعني مولانا يعني إذا كنت يعني تسأل فأحرر السؤال عشان أقول لك الإجابة. أنا حرر يعني بل نقول لك هذا الكلام بعدين أنا أرضى عليك. نعم الأخ تفضل يا أخي. قلنا لسه ما خلصت السؤال بحسن أنت خلصت. قال لي إشكالية الحق يعني بين الأشاعرة القدماء والمعاصرين. الفرق بين الأشاعرة القدماء والمعاصرين يقرأها في مقدمة وصول أهل السنة والجماعة. الكتاب ده يا شباب أظن إخواننا اللي هم الأشعري مقرر عليهم هذا الكتاب للإمام الأشعري. تعرف من الفرق بين الإمام الأشعري أو قدام الأشاعرة ومتأخر الأشاعرة؟ تفضل. الإمام ما أنت من ترفع يدك تاني. الإمام مين؟ الإمام الحسن الأشعري. حسن ما يعني كلام بأنه مر من ثلاث مراحل. بأنه؟ مر من ثلاث مراحل. المرة الأولى بأنه مر من ثلاث مراحل. اقرأ مقدمة الكتاب أنا بتقرأها اللي تعترض عليه اسمع منه لأن أيضا في هذه القضية تفضل السؤال تفضل عليك يا سيدي لا تاني خلاص أنا عليك تفضل يعني مثلا نقول لك إيه يلزم على قولنا إن الله قادر بقدرة أن يكون هناك قديما قديم هي الذات وقديم هي الصفة. طيب هل من يؤمن بأن الله قادر بقدرة يريد من هذا القول أن هناك قديمين؟ هل تريد هذا ولا لا؟ ولذلك إذا لزم هذا الفهم عن الإيمان بأن الله قادر بقدرة ثم أنه مش لا أريد هذا وإنما أريد أن يؤمن بأن الله قادر لازم المذهب ليس لايه؟ المذهب. البنات كانوا اصلا عملوا كتاب الاسماء يا شباب. الورقه اللي فيها الاسماء عن مين؟ دكتور لو سمحت. ماشي اسماء دكتور لو سمحت. احنا هنتكلم النهارده عن المعجزه. المعجزه. في قصه الكلام مش شو على الاشياء. نعم. لا ان شاء الله تكون انت كمان يعني مش اقل منها. الحقيقه انا عندي مشكله ان الاخ الفاضل وفق الله عندما ناقش في بحثي وقال يعني في بعض الفاضل يعني انا بمثل وأناقش هذا الأمر عندما أتكلم مع شخص هو ملحد أو ليس أو نصراني أو يعني أنا لا أستخدم هذه الكلمات في العقيدة، فحقيقة يعني أنا عقيدة. صحيح. تفضل. يعني هؤلاء حقد عقلية يا شباب وإلزامات عقلية كانت من حوالي 4 سنين 5 سنين. جامعة أمريكية حولت عن طريق جامعة الدول العربية بعض الطلبة الذين يدرسون الإسلام وجايين ومعاهم بعض كتب التراث الكلامية، وكان في مقدمتها الجزء الأول من العقيدة العضوية. واللي قرأ منكم العقيدة العضوية يعلم ما فيها من إيه؟ من حوارات عقلية. كان مجموعة بنين وبنات، فكانوا كلهم مجمعين على أن هذه دراسة رياضة عقلية وليست دفاع عن عقيدة. هذه رياضة عقلية وليس دفاع عن عقيدة. العقيدة تبدأ من يقين القلب وليس من حوار العقل. فإذا رسخ يقين القلب يقودنا هذا إلى تلمس الأدلة العقلية علينا. ويمكن من حواري معهم، هم طبعا جايين من جو ثقافي للجو العربي ومستوى ثقافي لا علاقة له لا بالقرآن ولا بالسنة، إنما حواراتهم كلها مبنية على إيه؟ العبارة دي يعني ربما تبلورت من حواري معهم، أن الإيمان المؤسس على مجرد الدليل العقلي إذا فسد مع المؤمن دليله العقلي يترتب عليه فساد إيه؟ إيمان. إنما إذا يقين القلب كان ثابتا وانطلقت منه إلى تحرير الأدلة العقلية فإذا فسد معك دليل لا يترتب عليه فساد يقين القلب. ولذلك الآية برضو يا أولاد الكلام ده من سبحان الله، لأن الفطرة لما تبقى نقية وخالية من الشبهات كأنك ترى فيها نور الله. الآية القرآنية ألا بذكر الله تطمئن الإيه؟ القلوب، ما قالش العقول، ليؤكد أن قضية الإيمان ليست محررة بمجرد الدليل العقلي، وإن كان الدليل العقلي وسيلة من أهم وسائله، لكن لا نبدأ به، وإنما نبدأ بيقيننا بأن محمد النبي وأن ما جاء به هو محمد. لذلك خلينا النهارده نتكلم عن المعجزة. هل المعجزة تؤدي بنا إلى الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي صادق فيما بلغ عن ربه؟ أكيد كنت درست هذه القضية وقضية العصمة وقضية الإنتاج يا شباب. أكيد درسته. إنما إحنا الآن في هذا المستوى عايزين نحرر قضية المعجزة ودلالتها على صدق من ظهرت على يدي هذه المعجزة. وكلنا نعلم أن معجزات الأنبياء منها ما هو حسي كما علمنا، ومنها ما هو ايه؟ معنوي. مش عايز اقول في تطور في الاديان، لا، في مستويات. في اديان مقيده في زمان ومكان معين، وفي اديان او في دين جاء ليحمل معه معنى العالميه او شيء علمانيه. في شباب بياخد من الاثنين. الاديان المقيده بزمان ومكان كانت آيات الأنبياء فيها مرتبطة بما ظهر في وقتها ومكانها من آيات أو معجزات سموها ما شئت، زي السحر كان في عصر موسى عليه السلام، طب في عصر عيسى عليه السلام، كلام ده معروف له. في آخر الركب، ركب النبوة، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحمل معه هذين النوعين من الآيات. آيات ترتبط بالزمان والمكان الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم، وآيات ترتبط بما سيأتي بعد رحيله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ولذلك نبت القرآن من الآيات إيه؟ ولتعلمن نبأه بعد إيه؟ تعلمن نبأه لأن بأ به القرآن. إحنا بنعتبر المعجزات الحسية التي ظهرت على يد الرسول عليه الصلاة والسلام دالة على صدقه لمن رآها ومن آمن بها منا، إنما من لم يرها ومن لم يؤمن بها في الرسول التالية كيف يستدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وصادق فيما أخبر عن ربه. ولذلك كانت الآية الخاصة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته هي القرآن الكريم. ومعجزات القرآن الكريم متعددة، وعلماء التفسير بلا استثناء وعلماء البلاغة وإمامهم عبد القادر الجرجاني والإمام الباقلاني كلهم كتبوا في إعجاز القرآن. منهم من تناول الإعجاز اللفظي والبياني والبلاغة، ومنهم من تناول الإعجاز العلمي، ومنهم من تناول الإعجاز عن طريق الإنباء بما سيكون بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام وبما كان في وقته صلى الله عليه وسلم. فتعددت آيات نبوة الرسول في القرآن الكريم. عايز هذه القضية نحررها أنفسنا من خلال قراءتكم أنتم، ولا تظنوا أنني سوف يعني أشرح لكم قضية المعجزة أو الشفاعة أو بصمة في هذا اللقاء الثلاثين دقيقة أو الأربعين دقيقة. لا، تقرأوا قضية المعجزة يا شباب في كتاب مهم جدا اسمه كتاب النبوات بالكمال البديهي، النبوات، وفي دلائل النبوة للإمام عبد القادر عبد الجبار القاضي عبد الجبار، آيات الأنبياء للموردي أو دلائل النبوة للموردي، الشمائل المحمدية لمين يا ولاد؟ ترمذي. الشمائل، لا الشمائل النبوية بتاعت ترمذي، إنما الشمائل المحمدية أخطاء خيار الشفا في أحوال المصطفى الشمائل نعم الترمذي، دي كلها كتب تكلمت عن آيات الرسول عليه الصلاة والسلام إما على طريق الإحصاء عدلاً وإما على طريق الشرح والتفسير. والذي يهمني أنا الآن هو الإعجاز الإلهي الموجود في آيات القرآن الكريم. لأن الآيات الحسية يا شباب كما قلنا انتهى زمانها، فآمن بها من آمن منهم رآها، ونحن إن شاء الله مؤمنون بما صح منها، لكن الذي يمكن أن نمسكه في أيدينا الآن وندعو به إلى الإسلام ليس تصليح الحصى وليس حنين الجزم، وإنما هو القرآن الكريم. هو الإيه؟ القرآن الكريم. لا يمكن أن يهودي يمسك التوراة ويدعو من خلالها إلى يهودية موسى عليه السلام، ولا مسيحي يمسك الإنجيل ويدعو إلى مسيحية عيسى عليه السلام. ليه؟ لأن آيات موسى وآيات عيسى عليه السلام محلية زمانا ومكانا. لكن أنت الآن منطلق إيمانك بالقرآن الكريم تمسك القرآن اليوم تقرأه وتفهمه وتزيد على الفهم يا ولاد فقه الآية. ثانيا تقرأ وتفهم ثم تزيد على الفهم إيه؟ فقه الآية. ليه؟ لأن من مميزات القرآن الكريم أنه يخاطب كينونة الإنسان المتكاملة وتركيبة الإنسان فيها ما علمناه وفيها ما لم نعلمه. ثاني تركيب البنية الإنسانية، فيها ما علمناه وفيها ما لم نعلمه. وحين تقرأ الآية القرآنية قد تخاطب في المستمع جانبا لا تعلمه فيه، بل قد لا يعلمه هو، لكنه يتأثر بالآية من حيث لا يعلم. في من يسمع القرآن يا أولاد ولا يجاوز، مش كده ولا؟ وفي من يسمع القرآن فيبكي، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ مجرد سماع القرآن فيه ما فيه من مخاطبات الجوانب المظلمة في النفس الإنسانية لتضيء. ولذلك محور الحديث القرآني ليس هو العقل فقط ولا النفس فقط ولا القلب فقط ولا العاطفة فقط، كل هذه مكونات البنية الإنسانية. وكل مدرسة فلسفية وكل مدرسة من مدارس علماء النفس اختصت بجانب واحد ولم تعترف بالجوانب الأخرى. القرآن الكريم يخاطب البنية الإنسانية متكاملة، فمنا من يتأثر بالخطاب العقلي، أهلا وسهلا، ومنا من يتأثر بالخطاب الوجداني العاطفي، أهلا وسهلا، ومنا من يحتاج للاثنين، موجود، ومنا من يكفيه خطاب القلب. الآية الذي في آخر سورة الفرقان، اللي هي صفات عباد الرحمن، وإذا خاطبهم الجاهلون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. شوف آخر الآية والذين ولا يزنون، ضاعف أمر إلا أن تاب وآمن، ها وعمل، تاب وآمن وعمل، فأولئك يبدل الله إيه؟ خطاب القرآن للبنية الإنسانية متكاملة، ولأن أركان البنية الإنسانية فيها ما علمناه وفيها ما لم نعلمه، وستظل في النفس الإنسانية جوانب مظلمة إلى أن تقوم الساعة، ليظل التحدي للإنسان للإنسان قائم يا أولاد، ليظل التحدي للإنسان للإنسان نفسه قائم. وفي الأرض آيات وفي أنفسهم. فمن جوانب الإعجاز القرآني في هذه القضايا الغيبية بالذات أنهم يخاطب كل نفس، يخاطب كل نفس بما يناسبها. فأنت رجل عقلاني خطابك موجود، وداني خطابك موجود، قلب خطابك موجود إلى آخره. ثم يأتي الخطاب العلمي الذي يكشف للعقل جوانب الاكتشاف، ما أسميه الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى في هذا الأرض. يأتيني عالم الكيمياء يكتشف قانون، عالم التشريح يكتشف قانون، عالم الجيولوجيا، عالم الحشرات، عالم النبات. وتعدد هذه القوانين التي في هذا العالم تتعدد بتعدد ذراته التي لا نهاية لها. ولذلك لا تعجب حين تقرأ كل كان البحر مجانا البحر قبل أن ولو جئنا إيه، لأن كل ذرة في الكون لها قانون ولها نظام تعمل به، لها قانون ولها. وعايز لما تقرأ القرآن فرغوا من حاجتين، القضية علشان ما تغيرش عندنا، خلق الكون ونظام الكون بيده هو. في سورة الأعراف ما مش فاكر أول الآية إن أنا بشكلها بيقول لي ألا له الخلق والأمر، اللي فاكر أول الآية إن ربكم الله، أيوة، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه إيه والشمس والنجوم مسخرات بأمر إيه، ها هذه وكذا. وبعدين ومن يدبر الأمر؟ بين ثلاثة في الناحية. بعدين الثالثة قل إن الأمر كله كله الأمر هنا كلمة مفهومة بمعاني العلم الأمر هذا العادي اللي يمكن لفتت النظر إليه شوية آية عبد الرحمن كل يوم هو في إيه تفصيل الأمر بقى إيه. ولذلك يعني لا تؤخذوني في هذا التفريق أنا بعتبر الكون مذكرة تفسيرية للقرآن عايز عالم يا ولاد الكون مذكرة تفسيرية لإيه عايز عالم يشرح هذه المذكرة التفسيرية مش عالم واحد لا عايز لكل فرع من فروع العلم عالم أو مركز علمي متخصص في كل فرع من هذه الفروع فإعجاز القرآن ليس قاصرا على جانب واحد من هذه الجوانب عايزكم تقرأوها في كتاب عبد الجبار آيات الأنبياء وليس في العمر المتسع علشان أكتب واشرح لا أنتم بسم الله ما شاء الله يعني ينشأ بينكم صفة تكامل لقراءة المعجزة ووجه دلالة المعجزة على صدق الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام لخصتها الآية في كلمة منجزة جدا حتى ننفي عنه تهمة إن هو إيه يعني لم يبلغ أو لم يكن سابقا فيما بلغه عن ربه لما حاول البعض أن يتهموا بكذا وكذا لأجل آية أي صورة من الصور أنهم إيه يا جماعة قد لبثت فيكم عمرا من قبل يعني موضوع سبب سن الكلام 40 وقبل ما يبعث كان اللقب المشهور بينهم هو إيه فقد لبثت فيكم عمرا أفلا تعقلون يعني إذا لم أجرب عليه في 40 سنة كذا فكيف يجب الإجابة وخاصة القرآن الكريم لأن الله يدخل معنا فيما يسميه بقياس الأولاد وحدثت أمور كثيرة جدا أكثر خطورة في حياة الرسول قبل البعث وجرب فيها أفكار أصدق قضية المعجزة ما يهمنيش الكم ولا يهمني إن احنا نقول فقط القرآن معجز لرقيه وبيانه وبوابه ولا معجز لإملائه الغيب عندما يهمني الإجابة على هذا السؤال وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول البعض اللي بخصها في هذه العبارة عندما قامت مقام قولنا صدق عبدي فيما بلغ عني قدت تقول إذا أنا أمنت بمحمد وأنت أمنت بمحمد إنما تؤذن ملحدي معايا شباب ولا تاني وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول نعم معانا ايوه القرآن الكريم القرآن الكريم معانا البحث في الأسبوع القادم الأستاذ اللي هيتكلم عن السيد حداد عن أفعال الأنبياء ماشي يا سيد ان شاء الله الرحمن الرحيم اي سؤال يا شباب طيب شكرا لكم هو ده الدكتور في كتاب ايه هاني دكتور مين دكتور جلانو مالوش ولا شو كنا شكرا كنت خلص لا يا لا من كتب معينة من كتب اللي انت عايزها تمام يعني مش كتاب خالص تمام دكتور ليلى مولانا جبته منين واي مكتب؟ من اين اتيت به؟ طب الأزهرية؟ طب الأزهرية؟ طب انا سالت في مكتبه هاني قالوا لي بكره يا جدعان. المادتين اللي جات فيهم؟ لا مزيك مفتك مزيك مفتك مزيك مفتك مزيك السلام عليكم ورحمة الله. دكتور محمد فراج جاي في الطريق. يعني نفضل هنا؟ نعم. نفضل هنا. يعني هو خلص المناقشة؟ المناقشة خلصت يا شيخ يوسف؟ المناقشة خلصت؟ لا هو عنده مناقشة دلوقتي. ماشي هو في مناقشة هو فيها؟ لا انا بقول لك لو بتقول الكلام ده في